السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام على منبره يخطب وقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا أيها المؤمنون والمؤمنات من الصلاة على وسلم ليلة الجمعة ويومها. وقد بينا ما قال السلف الصالح أن الكثرة لا بد أن تكون أكثر من 300، أقل من 300 مرة ما هي كثرة، ما هي بكثرة، أن تكون 300 وزيادة. وإنا والله لنصلي الآلاف الألفين والثلاثة والأربعة في هذه الليلة وفي الغد. واعلموا أن الله فرض علينا الصلاة على نبيه في كتابه القرآن الكريم، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن ترك الصلاة عليه كفر والعياذ بالله. صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أولا. وثانيا، إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. فإن استكبرت وأبيت وتكبرت أذلك الله في الدنيا قبل الآخرة. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس يوما، فقال: آمين آمين آمين. فقالوا بعد نهاية الخطبة: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولم يصلوا عليه ويسلموا، فإن الله يذلهم. هذه دعوة الرسول: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. وهذه كتب السنة وصحاح مسانيدها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون يعبثون، إذا كتبوا اسم النبي محمد يكتبون بعده الصاد وأحيانا يكتبون صلعا، وقلدهم جهال العرب والعجم وأصبحوا يفعلون كما يفعل المشركون. لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكتفي بالصاد أبدا ولا بكلمة صلعم، قل صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا في هذه الدقائق المباركة نسمع رسول يقول فنعلم ونعمل بإذن الله، وبذلك نسعد في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. قال الإمام البخاري: باب القصد والمداومة على العمل. باب يذكر فيه ما هو القصد والمداومة على العمل. فيقول: حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة قولوا رضي الله عنها، إنها أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، يا ويل من يسمع اسمها ولم يترضى عنها. قال: سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألها قال: أي العمل كان أحب إلى النبي أيام كان حيا يعمل وهي زوجته؟ قالت: الدائم. الدائم أي الباقي دائما ما ينقطع، أخذت تتصدق واصل صدقاتك، تصلي بالليل واصل صلاتك، تصلي بالضحى واصل صلاتك، تقرأ القرآن كذا واصل قراءتك. الدائم أي الذي لا ينقطع من العمل الصالح. قالت: أي العمل؟ قال: كان أحب إلى سلمة. قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قلت لها: في أي وقت كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ الديك من الدياكة، وهذا يكون آخر الليل دائما إلى اليوم. الدياكة تصرخ في آخر الليل وهو وقت قيام الليل، الآن الساعة الثالثة أو الرابعة. عرفتم هذا؟ أي العمل أحب إلى الله ورسوله؟ العمل الدائم الذي ما ينقطع. ثانيا قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الأعمال، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، أحب العمل الذي يدوم عليه صاحبه. سألوا عن أحب العمل، قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أما ويتركه شهر ويترك يوم ويترك ما ينبغي. هكذا تقول عائشة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت: يدوم عليه صاحبه. وقال الشيخ: حدثنا آدم حدث ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله. تأملوها وفهموها واعملوا بما فيها. لن ينجي أحدكم عمله، لن ينجي أحد منكم عمله. الذي ينجينا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. لا تقول: أنا عملت الليل والنهار لا بد وأن أدخل الجنة ولو. لا لا، عملك كله لله، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ففهموا هذا عباد الله، لن ينجي أحدا منكم عمله. لماذا؟ واسمعوا ما تم الحديث به. قالوا: ولا أنت يا رسول الله لا ينجيك عملك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلهذا لا تعولوا على العمل، لكن عولوا على أن الله يغفر لكم ويرحمكم، ادعوه وأكثروا من الدعاء والمغفرة والرحمة. وقد بينا أن الأعمال الصالحة كلها وإن كانت ليلا نهارا مهمتها أنها تزكي النفس البشرية، أي تطيبها وتطهرها. فإذا زكت النفس وطابت وطهرت رضي الله عنها وقبلها وأدخلها الجنة. وإن كانت النفس خبيثة مدسات عافنة بالذنوب والآثام سخط الله عنها وغضب عليها وتدخل النار. وهذا الحديث ظاهر، لن ندخل الجنة إلا بمغفرة الله ورحمته، لن ننجو من النار إلا برحمة الله ومغفرته. ولكن لا نعلم أبدا أن من لم يصم ويصلي ويتقي الله ويعبد ربه أنه يدخل الجنة، لا أبدا. وأن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله بما شرع وما فسق ولا فجر يدخل الجنة برحمة الله، والكافر يدخل النار بعذاب الله. ولا نعم قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال: اسمعوا ما قال لنا: شددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيئا من الدلجة والقصد تبلغوا. ماذا قال لنا؟ سددوا وقاربوا، سددوا أعمالكم، أدوها كما بينها الرسول كما تامت كاملة. سددوا وقاربوا الأعمال الصالحة ولا تباعدوها أبدا، واغدوا إلى المساجد وروحوا صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء، وشيئا من الدجلة من الظلم والقصد، القصد الشيء من الدجلة أي الظلم صلاة آخر الليل، والقصد القصد تبلغوا دار السلام وتنجو وتسعدوا. والقصد هو الاعتدال بعبادة الله، القصد القصد ما فيه غلو ولا فساد. ثم قال الشيخ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، احفظوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أن لا يدخل أحدكم عمل، أن لا يدخل أحدا عملكم الجنة، عمله الجنة، وأنا أحب إلى الله الأعمال أدومها إلى الله. وإن قل تأملوا ماذا قال الحبيب عن عائشة، ماذا قالت؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا أيها المؤمنون أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم، وقاربوا رضوان الله ورضاه بتلك الأعمال الصالحة، واعلموا أن لا يدخل أحدكم عمله الجنة. نعم عملنا ما يدخلنا الجنة، ولكن يزكي نفوسنا ويطيبها ويطهرها، فإذا زكت وطابت وطهرت يدخلها الله الجنة. أما الأعمال من حيث هي لا شيء أبدا، لو تعيش 100 سنة تعبد الله ماذا يساوي هذا في يوم من أيام الجنة ولا دقيقة. هكذا يقول: واعلموا أن لا يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. يا عباد الله، من كان يصلي الضحى يواصل، من كان يصلي أربع ركعات يواصل، من كان يصلي الليل يواصل، أدوامها دائما وأبدا حتى الموت. شدد أعمالك وأصلحها وواصلها ولا تقطعها أبدا، وتكون في طريقك إلى الجنة. وأن أحب الأعمال أدومها حبل الوالد الدائمة، كل يوم تصلي بالضحى ركعتين أفضل ممن لا يصلي، كنت تصلي أربع صلي أربع وهكذا. ومحدثكم والله يصلي 12 ركعة، صلوا 12 ركعة، لكن الدوام إلا إذا سافرت أو مرضت. وقال الشيخ حدثني محمد بن عار عورة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، جهاد عباد زكاة بين لنا يا رسول الله. سألوه الجواب، قال أدومها وإن قل، وقال اكفلوا من الأعمال ما تطيقون. أحب الأعمال الله أدومها، الأعمال التي لا تنقطع لا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الغنى ولا في البقر، وإن قل العمل أدومه. وقال اكفلوا من الأعمال ما تطيقون، تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، والذي ما تطيقوا لا تكلفوا وتعجز عنه وتتركه، تكلف من الأعمال ما تستطيع أن تفعلها، أما تفعل تنقطع كما بينا ما دامت. نعيد الحديث واسمعوا. قالت عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أليس واحد منا ما يرضى بهذا، أيهم يقول أي الأعمال أحب يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال، علمتموها ما هي، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، أحب الأعمال أدومها دائمها الذي ما ينقطع وإن قل كما بينا، تصلي أربع ركعات في الليل تديمها ولا تقطعها وإن قل. وقال اكفلوا من الأعمال، أي تكلفوا من الأعمال ما تستطيع وتقضي عليه، أما تتكلف ألف ركعة في الليلة وتكون واصل ما تواصل. اكفلوا من الأعمال ما تطيقونه ولا ينقطع عليكم، تصوم يوم الخميس، تصوم يوم الاثنين، تصوم كذا، ثم تقول أنا أصوم الدهر كامل، ثم تعجز ما ينبغي. ثم قال الشيخ حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة، الصحابة يسألون أمهم عائشة أم المؤمنين، سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان يستطيع، قالت عمله دائما ما ينقطع. واسمعوا، قالت لا، هو قال هل كان يخص شيئا من الأيام، الخميس أو الثلاثاء أو الجمعة، قالت لا، ولكن كان عمله ديمة دائما وأبدا، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، حقا ما نقدر على ما كان رسول يستطيع ويقدر عليه، لكن نبذل ما استطعنا ونقدر عليه. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن الزبير قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، احفظوا سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا أعمالكم وأصلحوها وتقاربوا ولا تقطعوها، وأبشروا برضا الله والجنة دار النعيم المقيم. سددوا وقاربوا وأبشروا. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان نفسه يستطيع. ثم قال أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. ما معنى التسديد؟ لإتيان العمل الصح المسدد الصالح، ما في زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير، هذا التسديد. وقاربوا، ما تقاطعوا الأعمال الصالح، قاربوا ربكم بذكر وعبادته، وأبشروا برضا الله والجنة دار النعيم المقيم. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنه لا يدخل الجنة أحدا، لا يدخل الجنة أحدا، لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. مرة ثانية اسمعوا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سددوا يا عباد الله وقاربوا وأبشروا. لماذا؟ فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. عملك إذا ما رضيه الله وقبله وزكى نفسه وطيبه يدخل الجنة ولو عبدت مليون سنة؟ العمل فقط تزكية النفوس وتطهيرها. واسمعوا، قال لا يدخل الجنة أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرتي، بمغفرة ورحمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عملي ما يدخلني الجنة إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. وقال مجاهد تسديدا سدادا صدقا، سدادا صدقا. هكذا عباد الله، أن نعمل الصالحات وأن نسدد أداء ونصلحها حتى تزكي نفوسنا، ولا نعول أن ندخل الجنة بها، الجنة برحمة الله، ولنا نسأله المغفرة والرحمة. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن هلال ابن عام ابن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما الصلاة، النبي صلى يوما الصلاة ثم رقي المنبر، صلى في المحراب ثم طلع المنبر، فأشار بيده من قبل القبلة هكذا القبلة المسجد، ثم قال قد أريت الآن، أي أراني ربي الآن منذ صليت لكم الصلاة أراني الجنة والنار. كان يصلي في المحراب سلم طلع المنبر الذي يخطب عليه، ثم قال له ما سمعتم؟ يقول ماذا؟ أريت الآن عندما صليت لكم الصلاة الجنة والنار متمثلين متمثلين في قبل هذا متمثلين في قبل هذا الجدار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، فلم أراك اليوم في الخير والشر. هذا تقرير أن الجنة والنار موجودتين الآن من قبل أن خلق الله هذه الأرض وأهلها. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثم رقي المنبر، ثم ماذا قال؟ قال أريت الآن، أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة أريت الجنة والنار متمثل في قبول هذا الجدار من القبلة، فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي ما رأيت طول عمرك هذا اليوم في الخير والشر. نعم، رأى الجنة ورأى النار. إذن فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم، والله لا خير بعد الجنة ولا شر بعد النار أبدا، مهما كان الخير لا يستوي دقيقة في الجنة، ومهما كان النار والعذاب في الدنيا لا يستوي عذاب ساعة في النار. نحفظ هذا. قال الشيخ: باب الرجاء مع الخوف، نرجو من الله أن يدخل الجنة ولكن لا نقطع الخوف أبدا، نرجوه ونخافه. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من قول الله تعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. اسمعوا هذا الصحابي يقول: ما في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم، والله ما نحن بشيء إلا إذا نحن أقمنا الصلاة وعبدنا الله وطبقنا ما في القرآن الكريم. واسمعوا الحديث يقول: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، أي ما فيها من أحكام الشرائع والإنجيل وما فيه، وما أنزل إليكم وهو القرآن الكريم. والله إن لم يطبق ما في القرآن الكريم من عبادات وآداب وأخلاق وأعمال صالحة ما ننجو أبدا. القرآن الكريم: وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم. ثم قال الشيخ: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمر عن سعيد ابن أبي مسعد ابن أبي سعيد القصيري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. 100 رحمة، 100 رحمة يوم خلقها 100 رحمة. قال: فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. لما خلق الله تعالى الرحمة جعلها 100 قسمة، أبتقى للمؤمنين والصالحين 99 في الجنة، وأرسل رحمة واحدة في الأرض للكافرين والمؤمنين. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة. لو أن الكافر يعلم ما عند الله من هذه الرحمة ما يأس، قل يرحمني بها. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أعيد الحديث واسمعوا وتأملوا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل إلى الخلق في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لما أيأس من الجنة. الكافر لو يعلم أن هذه الرحمة عند الله ما ييأس. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم ييأس من النار أبدا. لا بد من العبادة والطاعة والبكاء والضراعة بين يدي الله، مهما ما صليت وصمت وجاهدت لا بد وأن تسأل نفسك بين يدي الله وتطلب الرحمة والمغفرة. قال الشيخ: باب الصبر عن محارم الله، يجب أن نصبر عما حرم الله، فلا ربا ولا زنا. باب الصبر عن رحمة عن محارم الله ماذا فيه؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. وخلاصة القول أن الصبر يا عباد الله لا بد لنا منه، نصبر على العبادة ما نقطعها أبدا، نصبر على المعاصي لا نأتيها أبدا، نصبر على ما يبتلينا الله به فلا نجزع ولا نسخط أبدا، ولكن نحمد الله ونشكره ولا نفارق ربنا أبدا بذكرنا وقيامنا وقعودنا، وهذا سبيل النجاة. اللهم اجعلنا من الناجين بفضلك يا رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة.